بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه ولكن تشابها. ففي هذا نظير ما في هذا كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر فيميز بين المأمور المحمول. تميز أشار ميز أشار إليه تميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبا، كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد تعدل ذوث القرآن، إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثناف: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. لأن القرآن كلام الله، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه، كما قال تعالى: أو عدل ذلك قياما. وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، ولا يكون مثله في الصفة، كمن معه 1000 دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن، ولا تغني عنه هذه السورة مطلقا، كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع، إذ كان العبد محتاجا. ما هم مدينة بس الكلمتين بس كلمتين لا بس المعلم مثل كم الكتاب لا بس كلمتين مثل السطر إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص. هذا حين احتاج لبدء الكلام، لا إذ كان هو العبد. هذه يقولون الفرق بين عجل وعدل: العجل ما سوى شيئا من الجنس، والعدل ما سواه من جنسه. هذا هو الفرق بين الفتح والقصص. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. وسورة قل يا شيخ الإسلام له كتاب مستقل تفسير سورة الإخلاص، جمع فيه بحورا زاهرة. قوله تبارك وتعالى: الله الصمد. الجملة هنا كما ترون من مبتدأ وخبر، كلاهما معرفة، وعند أهل البلاغة أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فهما دالان على الحصر،

ليس موجودا، ليس موجودا، فيجمعون بين النقيضين انه واجب الوجود وانه مستحيل الوجود، لان وجود شيء خال من اي قيد او شرط هذا مستحيل، لو لم يكن من قيده الا انه موجود لكفى. والعجب انهم يقولون ان الله عز وجل هو الموجود بشرط الاطلاق، ثم يقولون انه واجب الوجود، والموجود بشرط الاطلاق مستحيل الوجود، فيجمعون بين النقيضين. اللهم اهدنا. نعم. واما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقه القران، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى سبحان ربك رب العزه، رب العزه بمعنى ذي العزه او صاحب العزه، ولا يمكن ان يكون المراد برب العزه كالمراد بربنا، لان ربك اي خالق، اما العزه التي هي وصف الله فهي غير مخلوقه، فيتعين ان نحملها على معنى على المعنى الاخر في كلمه رب وهو الصاحب، ولا غرابه ان ياتي رب بمعنى صاحب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطه: حتى يجدها ربها اي صاحبها. نعم. والله تعالى يخبر في كتابه انه حي قيوم. فيقول قائل: الا يمكن ان يكون رب العزه العزه المخلوقه، يعني رب العزه التي تكون للعباد كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قلنا هذا ممكن، لكنه خلاف ظاهر اللفظ لقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون. نعم. والله تعالى يخبر في كتابه انه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا، يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. عما يقول الظالمون، الظالمون ما أشار إليها؟ لا يا شيخ، رسم عثماني هذا عندي، رسم المصحف. الظالمون على كل هذه بالمصحف ما في الظالم، سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير، لكن الشيخ السام قال ما ساق على انها ايه. نعم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، انه كان حليما غفورا. فالمؤمن يؤمن بالله. سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم، ولم يقل وما فيهم كما في قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، ذلك لان التسبيح في الاصل من صفات العقلاء، من صفات العقلاء، والعقلاء لهم في اسم الموصول من ومن فيهم. وإما أراد عموم الملك في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات، أتى بما

القرآن نزل بلغة العرب وما يفهمه العرب، فما الذي يفهمه العرب في نزول القرآن من الذرة؟ صغار النمل، فهي يضرب بها المثل في القلة. فهؤلاء لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وصدق الله عز وجل، كلها جماد أو أموات أو أحياء لا يملكون. وما لهم فيهما من شرك، وما لهم من الضمير يعود على من؟ على المعبودات، فيهما أي في السماوات والأرض من شرك يعني مشاركة. وتعلمون أن شرك هنا مبتدأ مؤخر مؤكدة بمن الدالة على التوكيد من شرك. وما لهم وما له منهم أي من هذه المعبودات من ظهير أي معين. إذن انتفت كل الأسباب الثلاثة، لا ملك استقلالي ولا ملك مشاركة ولا معاون. واضح؟ والفرق بين هذه الثلاثة واضح. بقي شيء رابع يمكن أن يتعلق به هؤلاء المشركون، وهي الشفاعة. الشفاعة يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهل يمكن أن يأذن لهذه الأصنام أن تشفع لعابديها؟ لا يمكن، لأن الله لا يرضاها ولا يرضى عن عابديها. فقد قطع الله تبارك وتعالى جميع الأسباب والوسائل التي يتعلق بها هؤلاء المشركون. وقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذه الجملة في الملائكة، يعني الملائكة وهي أشرف وأعظم من معبوداتهم تصاب بالفزع إذا أوحى الله عز وجل الوحي. إذا أوحى الله الوحي ارتجفت السماوات سبحان الله على عظمها، وصعقت الملائكة من شدة ما تسمع. ثم إذا أفاقوا وفزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع، قالوا أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، يعني يعرفون الله قال حيث أصيبوا بالفزع، ماذا قال ربكم؟ قالوا أي قال بعضهم لبعض قالوا الحق، أي قال الحق. فقوله سبحانه وتعالى حق، كله حق، ليس به كذب في خبر ولا ظلم وجور في حكم، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وهذا هو الحق. ضد الحق الباطل. فالكذب في الخبر إيش هو؟ باطل. والجور في الحكم باطل. وقول الله تعالى كله حق، وهو العلي الكبير، العلي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فهو العلي بذاته فوق كل شيء، وهو العلي بصفاته فوق كل شيء في صفاته عز وجل، في سمعه وبصره وقهره وسلطانه وغير ذلك من صفاته. والكبير أي ذو الكبرياء والعظمة، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان. المؤمن مؤمن وعنده علم، لكن ليجتهد في تحقيق العلم وتحقيق الإيمان، ويمحصه من شوائب